شيخ الوكيل هل يجوز ان ياخذ الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ؟ هل ياخذ شيئا من السمسار بدون تواطؤ الوكيل يعني واحد عنده عقار وله وكيل معين متوكل في بيعه او تاجيره، فهذا الوكيل اتاه سمسار فجاب له بيعه مثلا، فبعد انتهاء البيعه او اثناءها او شيء من هذا او خليها بعدها، اخذ هذا الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ، يعني ما كان لماذا؟ لو كان الاصيل موجود السمسار شو بيساوي؟ لو كان ايش؟ الاصيل صاحب الدار صاحب العقار. نعم. واجا سمسار. ايه. شو بيساوي السمسار مع صاحب العقار؟ هل يعطيه شيئا؟ ايه ممكن يعلم ذلك و شكلت انت هلا قلت يمكن. ايوه انا اسف فلسطين، اذا علم صاحب العقار او لم يعلم. ان هذه مسألة وقعت يعني. ممكن يعلم هو ما الله يهديك، رجعت للوكيل، انا ماشي يعني الاصيل. ايه الاصيل يعلم وما في حرج عنده. شلون؟ ما في حرج انه ياخذ يعني عمولة. صاحب العقار ليس عنده اي مانع بان ياخذ الوكيل من انا مو هذا سؤالي. الوكيل ياخذ من السمسار. السمسار ما يعطي لصاحب البيت طبعا بلا شك. لماذا يعطي الوكيل لا يعطي اسم رجل اجير لا يعطي الاسير؟ رجل ضعيف. هذا هو بدنا نفهمه نحن، ليش بيعطي هذا ما بيعطي هذاك؟ بيعطيه يعني مثل البخشيش اللي بيعطوه يعني للأجير للصانع. إيه. إيه هذا بده سؤال. طلب أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراء. لا لا لا ما وراء هو، لأنه حصل ممكن تضيع المشكلة يعني إذا لم يكن يتدخل في موضوع صار كيف أنت كذا. فأراد الإجابة من السؤال بصوتك. أنا أخشى أن يكون هذه رشوة. رشوة للوكيل. شيخ في شيخ صاحب البيت صاحب العقار، يا أخي اصبر الله عليك، صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل ألا يأخذ شيئا. إذا اشترط على ما إيه وإذا لم يشترط هذا السؤال إذا لم يكن رشوة فيجوز.